لا يحب إلا طيبا، لا يحب إلا طيبا من خلقه ومن ما يصدر من خلقه. فهو من خلقه سبحانه وتعالى اختار الطيبين، وإن كان قد خلق سبحانه وتعالى الطيب والخبيث، يعني الله في خلقه حين خلق خلق الطيب وخلق الخبيث، فخلقه عام لكل الأنواع، لهذه الأنواع، لكن اختص لذاته واختار من خلقه الطيب. ولهذا تستطيع أن تعلم عنوان السعداء وتعلم السعداء من خلق الله إذا رأيت الواحد منهم يختار الطيب في قوله وفي فعله وفي سلوكه وفي مطعمه وفي منكحه وفي كل التصرفات، فإن الطيب لا يناسبه إلا طيب، ولا يرضى به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به. يعني الطيب من الناس ومن الخلق، الطيب من الناس ومن الخلق لا يناسبه إلا الطيب. إذا كان الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في الكلام في الصدقات وكذلك في الأعمال وفي الأقوال وفي كل التصرفات. ويعني عم بالقاعدة نقيم قال إن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، حتى في المخلوقات يعني، يعني الإنسان لو طبيعته خامة طيبة وقلبه طيب ونفسه طيبة طيبة، الجهم لا يقبل الكلام الخبيث ولا يقبل التصرفات الخبيث ولا يقبل المال كسب الخبيث ولا يقبل اللقمة الخبيثة ولا التصرف الخبيث، لأنه هو ما يناسبش غير كده. زي ما احنا نقول مثلا كل مخلوق له بيئة تناسبه، إذا كان السمك لا يعيش إلا في الماء والإنسان لا يعيش إلا في الهواء، فكذلك الطيب لا يعيش إلا في بيئة طيبة وفي أحوال طيبة، والخبيث لا يناسبه إلا الخبيث والعياذ بالله. وهذا يأتي تفصيلا إن شاء الله. والدليل على هو طبعا لم يشهر إلى الدليل في أن الله خلق الطيب والخبيث، لكن الحديث المعروف المنكر له دائما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد مصلات عليه ولا اثنين ولا كام حج، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء منها الطيب والخبيث والسهل والحزن. يبقى فيه طبيعة الأرض فيها طيب وفيها الخبيث، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، ففيه تربة طيبة ينتفع بها الناس يزرعونها فينتفعون بها، في تربة خبيثة لا تفيد لا يخرج منها ما ينفع الناس. الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، يعني من جميع طبقات الأرض، فجاء منها الطيب والخبيث والحزن والسهل والحزن. طيب إذن الخلق من حيث الخلق ربنا خلق الطيب والخبيث، لكن لا يقبل إلا طيبا. فمثلا الطيب صاحب القلب الطيب والنفس الطيبة الإنسان يعني له خامة طيبة، له من الكلام أيضا الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا القرآن لم يقول كده معناها بيقول اللي عاوز يرى عمله يرفع إلى الله ويقبل ويكون مقبول من الله فليكن كلامه طيبا وليكن عمله صالحا. أيضا الإنسان الطيب صاحب النفس الطيبة والقلب الطيب شديد النفرة عن كل فاحش في المقال وعن التفحش في اللسان وعن البذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. عشان هو طيب، طبيعة الإنسان طيب وخامة طيبة، سواء خلقة الله اصطفاه خامة طيبة، وبعدين بالعلم النافع يطيب أكثر، وبالعمل الصالح يطيب أكثر. مع خامة طيبة وعلم نافع وعمل صالح تجد صاحب هذا القلب وهذه النفس لا يقبل إلا طيبا، وينفر يعني يبعد ويشمئز ويشمئز وينفر من كل شيء خبيث في القول أو الفعل، فلا يعجبه التفحش والفحش في المقال ولا البذاء ولا الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا البهتان ولا قول الزور وكل كلام خبيث. وعلى العكس صاحب النفس الخبيثة والعياذ بالله لا يعجبه الكلام الطيب ولا يعجبه حتى الطيبون من الناس، لا يعجبه هذا ولا هذا، لأنه خبيث النفس خبيث القلب ميال إلى الخبث والعياذ بالله. وأيضا في الأعمال الإنسان الطيب لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. وتعرف الأعمال الطيبة إزاي؟ لا يعرف من الأعمال إلا أطيبها. والعمل الطيب هو الذي تستحسنه الفطر السليمة، الفطر السليمة، الإنسان النقي صاحب الفطرة السليمة يقول ده حاجة كويسة ويستريح لها. وأيضا يتوافق هذه الأشياء الطيبة والأعمال الطيبة تتوافق مع شرائع السماء والشرائع النبوية، وأيضا تقرها العقول الصحيحة فيتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة. يعني أنت بتقبل الحاجات الطيبة، تقول لي أعرف إزاي إنها طيبة؟ أقول لك صاحب الفطرة السليمة يقول هذا الشيء سليم، صاحب الفطرة السليمة يشمئز من الأشياء الخبيثة فلا يقبلها ولا يقرها ولا يقبل عليها وينفر منها ويشمئز منها. فإذا اجتمع العقل والفطرة والشرع بالحكم على الشيء أنه حسن وطيب فاعلم أنه هو الطيب. من هذه الأشياء التي تقرها الفطرة وقررتها الشرائع وأقرها العقل أيضا كون الله واحد، الله واحد سبحانه وتعالى، وأنه لا يعبد سواه. فكون أن الله وحده لا شريك له هو الذي يختص بأن يعبد، هذا يقره العقل وتقره الفطرة السليمة وجاءت به الشرائع السماوية. وزمان قلنا قصة الرجل السوداني اللي عايش في قرية في السودان، ولما شاف واحد شكله جميل وصورته جميلة وسأل عليه قال إيه الأشكال الجديدة دي، ما شفناش الحاجات دي. فاكرين القصة بتاعت الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة، بيحكي قصة واقعية من زميل له كان في الكلية في الأزهر في السودان، زميل له يعني أستاذ في كلية أصول الدين في الأزهر على ما أذكر، في الكلية الأزهرية يعني في السودان. وبيقول له في قرية من القرى كان فيها إنسان فطري ساذج لم يخرج من القرية ولم يعرف غيرها ولم ير سوى سكانها. فخرج مرة يتمشى مع واحد متمدن، فعاد عند حدود القرية شافوا مجموعة من الناس ماشية 2 أو 3، واحد فيهم واحد لابس لبس مختلف عن أهل القرية وصورته مختلفة عن أهل القرية ولونه مختلف عن أهل القرية. شاف واحد شديد البياض والحمرة لابس بنطلون وقميص، ما شافش البنطلون هو القميص، وصورة جميلة جدا. فبيسأل يقول إيه الأشكال، إيه الحاجات اللي جاية عندنا دي، ما هذا؟ ما هذا يعني مش من هذا، ما قالش من هذا يعني مين ده، ما هو لو عارف بني آدم يقول لك ده مين، نقول لك ما هذا إيه الحاجة الشكل الجديد الغريب ده. فالرجل المثقف كان يعني ثقفت برضه يدوب مناسبة، قال أحسب من شوية، قال له هذا خواجة، هذا خواجة. الرجل ما فهمش كلمة خواجة، فقال له ما خواجة، قال له خواجة تفسير برضه على قدك، خواجة يعني كافر. قال له ما كافر، قال له كافر، كافر، قال له كافر. فقال يقول كافر كافر لحد ما أغمى عليه، استفرغ استفرغ وأغمى عليه، مش قادر يتخيل ان الصورة الجميلة والشكل الحلو والملبس الطيب المظهر الحلو ده واحد يبقي كافر، لانه هو فهم كفر معناها عدم الايمان بالله، وهو على الفطرة، الفطرة عارف ان الايمان بالله ان فيه اله واحد خالق رازق مدبر لهذه الكائنات. فلما يقول له ده خواجة، خواجة يعني يقول له مش فاهم، يقول له رجعني كافر، فبيبقى شكل حلو ومليء وفيه قوة عضلات وصورة وجمال ويبقى كافر، مش قادر يتخيل الرجل. فالفطرة السليمة مش قادر يتخيل ان واحد بهذا الشكل وهذا الجمال وهذه الهيئة وهذه القوة العضلات ويبقى كافر. ليه ما بيفهمش؟ طب ليه يعني مش عاجب يعني مش قادر يتخيل ان ازاي بكافر يعني، فأغمى عليه. فين لما يفوقوه يسأل يقول له يعني ازاي بكافر يعني، دي هذه الفطرة السليمة، هذه الفطرة السليمة، الفطرة التي لا تقر لهذا الكون إلا بإله واحد، ولا تقر أن تكون العبادة إلا لأهل إله واحد. فدي حقيقة من الحقائق الطيبة التي يقبل عليها صاحب النفس الطيبة والقلب الطيب ويقرها بنفسه الطيبة بعقله، لأن العقل يستحسنها والفطرة تستحسنها والشرائع كلها جاءت بها. أيضا يعبد الله وحده ويؤثر رضاه على هوى نفسه ويتحبب إلى الله بقدر جهده وطاقته، وأيضا في تعامله مع خلق الله يحسن إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيفعل مع خلق الله ما يحب أن يفعلوا به، ويتعامل مع خلق الله بما يحب أن يتعاملوا معه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه به، بمعنى لا يصل إليهم بإساءة ولا بضرر ولا بأذى، لأن الإنسان بطبيعته ما يحبش حد يؤذيه ولا يصل إليه بأذى ولا بضرر. فإذا كان الإنسان ما يحبش حد يؤذيه بكلمة أو بفعل أو بنظرة أو بتصرف، فكذلك لا يتأتى منه ما يؤذي أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم أنا ما بقولش الكلام بالنص، أنا بحاول إيه أدخل عبارات عشان الكلام إن شاء الله بإيه ميسورا إن شاء الله تعالى. وأيضا ينصحهم بما ينصح به لنفسه، ينصح للناس بما ينصح لنفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم به له، زي ما حد يحب الناس يحكم لنفسه بشيء معين يحكم للناس بمثل هذا الشيء، سواء الحكم بمعنى يرضى للناس ما يرضى لنفسه، أو الحكم إذا كان حكم وعاوز يحكم بين الناس فيحكم للناس بما يحب أن يحكم به لنفسه، وده تحت عنوان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وألا يرضى لأخيه ما لا يرضى لنفسه. وأيضا يحتمل منهم الأذى ولا يحملهم أذى، بالقمة بقى أن يحتمل من الناس الأذى ولا يحملهم أذى، ودي يعني أشق شيء على النفس. الإنسان ممكن يحتمل الأذى، ممكن يمنع أذاه عن الغير، إنما لما يتكرر عليه الأذى مرة واثنين وثلاثة أربعة يعني مو يحتمل مرة اثنين ثلاثة أربعة، وإذا احتمل وإذا كان طيب النفس واحتمل يعني أقصى ما يكون إنه هو ما يردش السيئة بالسيئة، ألا يرد السيئة بالسيئة. والأحسن من كده إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يقبل المعتدل ما يردش السيئة بالسيئة، لا يرد السيئة بالسيئة. السوي المعتدل لا يرد السيئة بالسيئة. والأفضل من كده أن يرد السيئة بالحسن. بس دي عايزة الصديقين والأنبياء. يعني عشان إنسان يفضل يتحمل ذات الحاج يوسف بالله السلام ويفضل يتعامل مع الناس يحسن إلى من يسيء إليه مرة اثنين ثلاثة عشر أو بعدين هيجي يعني الإنسان الطبيعي العادي هيجي في وقت معين مش هنفلت هيتوقف. زي ما قلنا القاعدة الحكمة اللي قال الحكمة اللي قالت صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة. في هذا الزمن الإنسان المتكامل قدر الإمكان هو اللي ما يوصلش للوقيعة. الوقيعة معناها ضرب وتعوير وشد وقسم وشرور والعياذ بالله. إنما يكتفي عند يعني ده المثالي في هذا الزمن اللي يكتفي عند القطيعة بس. يعني أنا بتعامل مع واحد كل ما أشوفه يأذيني وكل ما واحد يطول لسان علي كل ما أقول استقيموا استقيموا يرحمكم الله يمين على جنبه يوتوت له ويوسوس في كلمتين. طب صابرين عليه أدينا صابرين مش عايز حتى يقولوا استقيموا يرحمكم الله ومش عايز بيعمل يعني خلاص. هذا يكفي إنك يعني ما تكلموا ما تعاملش بالمثل ما لا تعامله بالمثل. إذا كان جار ولا صديق ولا قريب وكل ما تروح له يأذيك زي ما واحد بيقول يعني رحت يعني أخوه توفي وعام مرت عليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة وكل ما يخش بيت أخوه مرت أخوه تبكي كل ما يخش تبكي قال بطل تروح وأنا لما وقفت وأنا كل ما يخش تبكي طب ما كان دخولي عليها يبكيها بنمشي أروح يعني بدل ما يعني طبعا ده عادة مفهومية معناها بتبكي معناها إيه يعني أنت معناها أنت قاعد حي ليه شمعنى أنت قاعد حي هو يعني جوزها مات وأخوه يقعد ليه مثلا يعني أو على الأقل إن افتكرت أخوك في بكيت لما تقول له لا مش فاكراه يبقى نصيح كل الوقت ولما يروح له كل ثلاث شهور مرة تفتكر أخوه لما يجي له برضه مش كويس يعني كويس. طب أنت طب الأحسن إن إذا كان ده أخو جوزك وأنت عايز تبرد هذا الزوجة بعد وفاته يقبل بري أخاه بعد وفاته لما يخش أخوه تكرميه في البيت عشان أخوه اللي مات هو ده الصح هو ده الشرع هو ده العقل هو ده المنطق. إنما دخلت بكى معناها مش هتقدم لهم أي حد بكى معناها مش عارف يتكلم ازيكم بكى عاملين ايه بكى فالعيال بكى البنت عامله ايه بكى الواد عامل ايه بكى يبقى يروح لبراش. يبقى في هذه الحالة يعني ولا يتخانق معاها كل مرة أنا عملت لك ايه وقلت لك ايه وأنا اللي بتبقي اللي خليك تبكي وشايل الطين ليه وشايل الملال ليه والهبال ليه الملال هالش عارف طبعا حتى الجماعة اللي يسمعوا الكلام يقول لك بقشر راح يبقى قشر للسامعين الوحل معناها كده يعني. يبقى إذن في هذه الحالة لما يقطع يبقى معذور والقطيعة خير من الوقيع بدل ما يعني يهزئها ولا يسيء ليها ولا يضربها ولا يبقى ينصرف ويقلل من الزيارة بقدر الإمكان. يبقى إذن يعاملهم بما يحب أن يعاملوه وإذا كانوا لابد أساءوا يبقى المعاتبة صبر خير من المعاتبة والمعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الواقع. دي حكمة الواقع يقرها. أيضا نعم الصديقون هو الصديقون امتحنهم ربنا سبحانه وتعالى. الصديق أبو بكر لم درج بعد الأنبياء في التقرب إلى الله بكل الأعمال الصالحة والتوبة النصوح من كل خبيث لا يفعلون أي شيء يغضب الله ويستزيدون من الحسنات ويضحون بكل ما يملكون في سبيل الله. أبو بكر حال أبو بكر مثال نموذج للصديقية. وأبو بكر لما الرجل يعني قاعد يسيء إليه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف درجة الصديقية يعني ففضل أبو بكر ساكت ولم يرد. فلما رد أبو بكر قام رسول الله سيدنا أبو بكر قال يعني أمال يغلط فيه يغلط وانت يا رسول الله ساكت. ولما ردت بكلمة تبوم قال له أيوة لما أنت كنت ساكت كان في ملك بيرد عنك ملك بيرد بيرد، لكن لما انت رديت مشى الملك وجا شيطان. يبقى لو انت ما رديتش دوكها بيقول لك عليك، لو كان بيقول عليك انت مش كويس الملك يقول لا انت اللي مش كويس. ده راجل نكد يقول لا انت اللي نكد، راجل كده بيقول انت اللي كده، الملك بيرد كده مثلا. يعني لو واحد جاء وقال انت نكد وانا ساكت، فالملك يقول له ايه؟ لا انت اللي نكد، انت عليك غضب. يقول لا انت اللي عليك غضب رب. انت اللي مش عارف مخطئ، لا انت اللي مخطئ. يبقى الملك عمال يرد، لان الصديق كان ساكت، ولما الصديق تكلم جاء النبي عليه الصلاه والسلام. ده درس لمين؟ سيدنا ابي بكر. معناها ابو بكر مش انت اللي يجي منك الكلام، حافظ على درجه الصديقيه، فلا ترد على هذا المتطاول عليك. يبقى اذا ما ردتش على المتطاول انت وصلت لدرجه انت كده محافظ على درجه الصديقيه. الانسان ممكن يعمل هذا الكلام اذا كان هناك تأييد من الله وتوفيق من العليم الخبير سبحانه وتعالى جل شأنه، ويكف عن اعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. حاله يكف عن اعراضهم يعني ما يجيبش سيرتهم بالوحش، وحتى ان جابوا سيرته بالوحش ما يستحش يجيب ايه سيرتهم بايه بما يستقبحه هو ايضا. واذا راى لهم حسنا اذاعه، وان راى لهم سيئا كتمه، ويقيم اعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعه. يعني يلتمس لهم الاعذار بقدر الامكان بما لا يتنافى مع امر الشرع. يعني ما مش ممكن اعذر واحد ان يشرب خمر، ولا اعذر واحد ان هو يتطاول على خلق الله، ولا اعذر واحد ان يصلي من غير وضوء، او يعني لا يدخل الصلاه. ده ما يلتمس له العذر ينصح ويعرف بامر الشريعه، انما لا يلتمس له العذر في اخطاء في حق نفسه، في يعني في كلمه قال، في حق اللي بيتكلم معاه يعني، او هكذا. يلتمس لهم العذر بقدر الامكان. ايضا هذا الانسان في اقواله بهذا التصرف، وفي اخلاقه ايضا، الانسان الطيب يعني، الانسان الطيب، طيب النفس، طيب القلب، الذي يحبه الله، لان الله لا يحب الا طيبا. له من الاخلاق ايضا فيه وعنده من الاخلاق اطيبها وازكاها، فتجد فيه الحلم والوقار والسكينه والرحمه والصبر والوفاء وسهوله الجانب ولين العريكه والصدق، لها برضه لين الجانب والصدق، وسلامه الصدر من الغل والغش والحقد والحسد. وتجد فيها ايضا التواضع وخفض الجناح لاهل الايمان والعزه والغلظه على اعداء الله، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اشداء على الكفار رحماء بينهم. ده المفترض في المين؟ في اهل الايمان. اذا كانوا اشداء على المؤمنين اذله على رحماء بالكفره، واذله على الكفره وأعزة على المؤمنين، يبقى مقلوب الحال، منكوس الفطرة، ممسوخ الفطرة، مسخت فطرتهم فأصبحت مرآة قلوبهم ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وترى الحسن قبيحا وترى القبيح حسنا. فإذا كانت نفوسهم تستحسن القبيح وتقر المنكر ولا وتأبى المعروف، فهذا يدلك على خبثهم وأن الله لا يحبهم. فإذا رأيتهم أو سمعتهم إن قال إيه لسورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ممكن يزوجوها، ممكن يجيبوا بتاع المكياج، ممكن يصبغوا الشعر، ممكن يعمل إيه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولهم، كلام حلو ومعسول وحاجه زي تقرف الكلب. ما الكلام من حلاوه ما زاد على حد تعمل ايه؟ تقرف يعني، لان ما له دبه. كلام حلو ومعسول لكن تتقايق منه النفوس الطيبه. كانهم خشب مسنده. يعني في جتته ما شاء الله، منظر كده عظيم خالص في الشكل يعني. لكن جواهم ايه؟ سوس ينخر. والعياذ بالله، والعياذ بالله. والعياذ بالله. لكن الطيب الذي يكون قريبا من الله لا تجده متواضع الجناح يخفض جناحه لأهل الإيمان، وله عزة وغلظة عند معاملة أعداء الله، أيضا يصون وجهه عن المذلة وعن بذله وتذلله لغير الله، يصون وجهه عن المذلة وتذلله لغير الله، وتعرف فيه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسن الشرائع والفطر والعقول تجدها في هذا الطيب صاحب القلب الطيب والنفس الطيبة والروح الطيبة. هذا الطيب أيضا لا يختار من الأطعمة إلا ما كان طيبا، وهو الحلال الهنيء المريء. الإنسان الطيب لا يقبل الحرام ولا يقبل الخبيث ويشمئز منه، ويعني ولا يكاد يقبله ولو كانت تمرة، ولو كانت تمرة، ولو كان درهم واحد لا يقبله أبدا ويشمئز منه. بل لو أن فيه مبلغ جنيه واحد ولا درهم واحد فيه شبهة تجده يشمئز منه ولا يكاد يقبله، ولا تغمض عينه ولا ينام إذا دخل عليه الحرام، لأنه كده طبيعة طيب. لا يوافقه إلا الطيب. هذا قصد الشيخ. أيضا يقول الطيب ما الحلال الهريء المريء، وهذا هو الذي الحلال الطيب المريء يغذي البدن ويغذي الروح أحسن تغذية. الحلال الطيب في المطعم والمشرب يغذي القلب ويغذي الروح أحسن تغذية. وأيضا يسلم العبد من شبهة المشبهات وحرمة المحرمات. وكذلك حين ينكح أي يتزوج، لا يتزوج إلا طيبا، لا ينكح إلا طيبا، يعني لا يقترب من الزنا ولا من الفاحشة. والقرآن قال والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيب الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ده في المنكح، قاس عليها في المنكح، في المطعم، في المشرب، في الكلمة، في القول، في السلوك، حتى في الخواطر. حتى في الخواطر الإنسان طيب القلب، سليم القلب، طيب النفس، لا يخطر عليه خاطر السوء، وإن خطر يطرده بذكر الله، يطرده بخشية الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا صاحب رجل الطيب، يعني نفسه بالنفس الطيبة، إذا صاحب لا يصاحب إلا طيبة، أصدقائه وأخلاءه تلقاهم إيه دائما، وعلى أشكالها تقع الطيور، وعلى أشكالها تقع الطيور. الراقص تحب الراقص، والخليع يحب الخليعة، والخمرجي يحب الخمرجي، بتاع المسكرات يحب المسكرات، بتاع المخدرات يحب بتاع المخدرات، لكن لا يميل للطيب الصالح الصادق الأمين الذي يتحرى الحلال. وهو حتى الإنسان الخبيث والعياذ بالله، الإنسان الخبيث اللي يأكل من الحرام واللي عايش في الحرام واللي ينفق أمواله في الحرام، تلقاه لما يتعامل مع واحد كده يعرف أنه هو ما يقبلش الكلام ده، لا يذكر أمامه أي شيء عن حرامه وملكته. يقعد لما هو خمرجي في بيته، ولا صاحب مخدرات، ولا صاحب نصاب، ولا حرام، لكن لما يقعد معاك يقول لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن قال والحديث قال والخطبة النهار كتب تقول، يشتغل واعظ زي ما يعني يعظ، وهو إيه والعياذ بالله شيطان واعظ. كان زمان في فيلم يسمينها الشيطان واعظ، ولا مش عارف قصة ما الشيطان واعظ. فهذا يشتغل واعظ لما يخش لما يقعد مع واحد طيب يشتغل واعظ، وهو ابن حرام لما يبدأ مشكلة مع أخوه الطيب يقعد أول ما يبدأ هو الكلام، هو اللص ده وبتاع المخدرات، أول ما يبدأ الكلام يقول لك يعني ربنا يغنيها، ربنا يغنيها من الحرام، إحنا مش عارفين غير حقنا، إحنا مش عارفين، وهو عايش في الحرام. وإذا كان أخوه ولا شريكه ده طيب مش عارف يتكلم، يبدأ عايش في الحلال مش قادر يعبر عن نفسه، لكن هو إيه ما شاء الله ما هو متكيف واخذ الأفيون والعياذ بالله ويحسن الكلام. وانت تشوف كذا كثير في المتكلمين في هذه الايام, كثير من المتكلمين بالجاب بيتكلم مش طبيعي. شوف كذا فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه ممن يتكلمون الى الجماهير, لما تسمع منه تحس ان هو مخدر, انه شارب. تبص في عينك كده, تبص في ما شاء الله تعرف على طول ان عين عين خمرجي ولا عين عين شارب والعياذ بالله. وبيتكلم ما فيش بعد كده في الكلام كلام يعني, فصراحه ما فيش بعد كده. انما الطيب الطيب لا يقبل هذا الكلام ولا يسمعه ولا يقره. فلا يصاحب الا من الاصحاب والعشره الا الطيبين, فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب, فيكون في دار الطيبين مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا ممن قال فيهم ربنا جل علاه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. شوف بقي طيب ازاي, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم صل على سيدنا محمد. ايها الطيب السلام عليكم, ايها الطيب اقبل على مجالس الطيبين, اقبل على مجالس الطيبين. وحب يعلق على الآية عليه رحمة الله, والذين تقول لهم الخزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى طبتم وهم الطيبين ويدخلوا الجنة. قال لك فادخلوها, الفاء هنا تقتضي السببية, أي بسبب طيبكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فسرت الآية على أنها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال, والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء, والطيبات من النساء للطيبين من الرجال, والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وأيضا فسرت على أنه قد تكون الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين أيضا. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار. وذلك هتفرز يوم القيامة, يفرز الناس, الخبيث يروح فين؟ يروح للنار, والطيب يروح الجنة. وتفرع قال مسألة طيبة رحمه الله رحمة الناس على الشيخ, قال لك فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الدور ثلاث, في ثلاث ديار, دار أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة. فيه دار ما فيهاش غير الايه, غير الطيب, الطيب من الناس والطيب من الرائحة والطيب من الطعام والطيب من الشراب والطيب من المنظر الذي تراه ومن الكلام الذي تسمعه. الجنة فيها كل شيء طيب ولا يدخلها إلا طيب. وجعل دارا أخلصت للخبيث وللخبائث لا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار, العمل الخبيث في النار والقول الخبيث في النار والقلوب الخبيثة في النار والنفوس الخبيثة في النار والتصرف الخبيث في النار والخبثاء كلهم في النار. ودار ثالثة بدار للطيبين لا يكون فيها إلا إيه؟ كل طيب. ودار الخبيثين لا يكون فيها إلا كل خبيث, فيها الزقوم, فيها الضريع, فيها والعياذ بالله الغسلين, والعياذ بالله صديد أهل النار يشربوه والعياذ بالله. يبقى فيها كل خبيث, والجنة فيها كل طيب. والدار الثالثة فيها هذا وفيها هذا, لها دار الدنيا, دار الدنيا امتزج فيها الطيب والخبيث, وهي هذه الدار التي نحن فيها. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج وهذا الاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. يبقى الدنيا فيها الاثنين وفيها ثارز، اللي يميل للطيب تنتهي الحياة دخل الجنة، واللي يميل للخبيث تنتهي الحياة دخل، والعياذ بالله مع الخبثاء. فدار الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، جنة للطيبين أو نار للخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، من خلال الأعمال الطيبة يكون الجزاء طيبا، والأعمال أصحاب الأعمال الخبيثة يكون جزاؤهم خبيثا أيضا. فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود بعد هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد هو الطيب، لا يليق به إلا طيب، ولا تأتى إلا طيبا إلا طيب منه، ولا يأتي هو إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا الطيب، ولا يلابس إلا طيبا. أما الشقي والخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه ولا يتأتى منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وعلى جوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، الإنسان قد تجد فيه جانب طيب وجانب خبيث، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل المواساة، أي قبل أن يقبل على الله، فيوافي ربه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهير بجهنم، فيطهره منها بما يوفقه إليه من توبة نصوح وإلى حسنات ماحية، وأيضا يبتلى ببعض المصائب المكفرة لسيئاته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك الآخر على خبثه والعياذ بالله بمادة خبيثة ومادة، ويمسك عن الآخر مواد القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره في الجنة بخبائثه فيدخله النار. يعني الخبيث لا يوفق للتوبة ويظل على خبثه، وهذا لا يدخل الجنة لكن يدخل إلى النار طهرة له وتصفية وسبكا. فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث فلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. يعني كان ارتكب بعض الخبائث في الدنيا ولم يتب منها فيدخل في جهنم ليطهر فيها، وبعد ذلك يخرج منها إلى الجنة، حتى لا يخرج لا يدخل إلى الجنة إلا وقد طابت نفسه وطاب، حتى يستأهل أن يجاور الله في جنته سبحانه وتعالى جل شأنه. قال: وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وعلى حسب بطئها، فأسرعهم زوالا